أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها المؤمنون، عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، وبمناسبة هذه المسابقة في ترتيل كلام الله لطلبة مجلس وحلقة التلاوة الصحيحة لمسجد حواشة العامر بكم إن شاء الله. في هذا اليوم 13 من شهر جماد الثانية 1431 هجرية، الموافق لليوم 27 من شهر ماي 2010، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول كذلك: ورتل القرآن ترتيلا. وكما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورقا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نبدأ بهذه المسابقة. لدينا فوجين، الفوج الأول يحتوي على 5 طلبة والفوج الثاني على 10 طلبة. يتفضل الطالب. الفوج الأول هم المبتدئين الذين يدرسون في هذه الحلقة حلقة المسجد فقط. أما الفوج الثاني الذين يدرسون في هذه الحلقة حلقة المسجد، وكذلك يدرسون الأحكام في المدارس أو المعاهد أو في أماكن أخرى. يعني يعزم داني الحلقة يعزم كذلك في المدرسة القرآنية أو في المعهد نغشان وضعنا. يعني الفرق بين الفوجين المبتدئين والمتقدمين. نبدأ بالفوج الأول. يتقدم طالب الضموني محمد بن حمو. فخار حمو بن عيسى. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. طالب بن يعقوب سليمان بن عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. طالب اللوح صالح بن بكير. فخار محمد بن صالح. انتقل الى الفوش الثانية. الفوش الثاني طالب حجاج رضوان بن خضير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ستبريح لغشك السؤال أشي سؤال. سؤال شفهي كذلك يقدم بعد التلاوة أو الفوج التالي. إلى غشك عندك كلمة أنزلناه، بين ما فيها من حكم في هذه الكلمة. فيها ثلاثة. ما هو الحكم موجود في كلمة أنزلناه؟ ليك القاعدة موجودة في كلمة أنزلناه، بينت ما هي هذه القاعدة؟ النون. ما بها النون؟ فيها المد. أتى؟ فيها المد. فيها المد. بارك الله فيك. الطالب قزريط عبد العزيز بن بكير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله فيك. السؤال في كلمة خير من، بين هاتين الكلمتين مثلث، ما هو الحكم موجود بين كلمتين هذه الكلمتين خير من؟ سكر فصوتك. إدغام بغنة. إدغام بغنة. بغنة. جزاك الله خيرا. يتفضل طالب بوحديبة يحيى. بوحديبة يحيى طالب اختار داود بن سليمان. اختار سليمان بن داود. نعم. طالب كارا يوسف بن صالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله فيك.

بارك الله فيك. يتفضل الطالب حواش داود بن يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله فيك. ما هو الحكم بين كلمتي سلام هي؟ إظهار. إظهار ماذا؟ إظهار النون. صحيح إظهار. ما هو إظهار ماذا؟ التنوين. صحيح إظهار. جوابك صحيح. ماذا تظهر؟ إظهار التنوين. إظهار التنوين. حسنت. بارك الله فيك. يتقدم الطالب الفوج الأول هذا فخار محمد بن صالح الفوج الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. جزاك الله خيرا. أربع شحفظ. ضموني محمد بن حمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله فيك. من يولي السمع من طلبة الحلقة وليشارك؟ إن تسمع في الحلقة وليشارك. شتي كمل. من يخلع؟ بلو حل علي وشد. بلوح صالح بن بكير والجبين. محدبة. طالب محدبة. محدبة يحيى. روح طلبة الحلقة يمنو تقيم دوري شارك. شتي تمنو يخلف. روح زيد. شتي عمر. روح تفضل. روح تعزمنا غيدة من الزجدة ما تعزمنا صغار. تعزمنا صغار داني. مساوي علي إبراهيم بن عمر. تفضل. الفوج الأول لاش غلط السؤال. الفوج الثاني برك غلط السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قبل أن تبدأ التلاوة لابد لك أن أن تبسمل أم تستعذ؟ بسملة. الاستعاذة قبل البسملة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعطينا الأوجه أوجه الربط بين الاستعاذة والبسملة وأول الصلاة. ما هي الأوجه التي تعرفها؟ أنك تسند كيف تربط الاستعاذة بالبسملة بأول الصلاة؟ الاستعاذة بالبسملة بأول صورة الاستعاذة البسملة والصورة سجم عاود الحكم الأول بين جدا زين الاستعاذة والبسملة وبداية الصورة بس نتعزم مع بعض أيوة ونقنص وصلوا الجميع أروح الاستعاذة واحد البسملة والصورة أيوة مش مشوني الاستعاذة واحد البسملة مع أول صورة مش مهد الوجه قطع فوصل روح تعود بعد تبسمل تعيد بسملة أو بداية الصورة مسمى دوجة قطع الجميع هبثة روح كم دقيقة الوجه مخلص وصل متى كم روح وصل فقط وصل فقط نعم حسنت يا عم عمو نو تعزيم بالاستعادة قمت بداسة ما تعزمت ولدش متى ليش نيست بارك الله فيك زيت ما ليس الطلبة يقصد يشارك في مسابقة تفضل عمي الاسم قبل ما اغطل خار عمر بن بكير بن سليمان بن حمود خار عمر بن بن بكير بن سليمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بارك الله فيك زيد تفضل طالب زيد إبراهيم بن يوسف تعزم الد غيداني نتعزم ده إن شاء الله وضيل تعزم الد إن شاء الله وضيل بارك الله فيك تعزم إن شاء الله تفضل بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ما هو الحكم موجود في كلمة إن والحزم جامدان سن سنة في كلمة إن فيها حكم سن سنة دي اسمك المد مك الجائز مك المنفصل جائز منفصل بارك الله فيك هذه معلومة مباركة مسحوني يوجد بين كلمة أن إنا أنزلناه عندما نربط الكلمة الأولى بالثانية يأتي هذا الحكم بس عشان تسأل أصل الحكم هنا في كلمة إن فقط وجزاك الله خيرا على الجواب يتقدم طالب بعد اسم أحمد بن مسعود تعزم دام شر وضيط من غير داني لا لا تعزم الأحكام تلاوة إن شاء الله أيضا أحكام تلاوة تعزمت أن أعزمت لك وأن نغم درسة النغ لا شيء العديس بحمد بن مسعود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بارك الله فيك جزاك الله خيرا تفضل أبويوب عبد المجيد بن عمر تفضل مع نفس الصورة إذا أنزل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بارك الله فيك إذ من أوصي الطلبة الذين يخشى يشارك في هذه المسابقة سواء يعز مدى في الحلقة أو يعز ما شاء الله غادي يشارك تعب تفضل يا ونعاش خالد بن سليمان تعزم دا ان شاء الله غادي غدا ماني المعهد بارك الله فيك ونعاش ونعاش قاسم بن سليمان خالد ونعاش خالد بن سليمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بارك الله فيك جزاك الله خيرا سلم شوشك السؤال ما حكم اللام في كلمة مطلع مطلعي ما حكم اللام هنا إظهار طاء حرف الطاء ماذا فيها إظهار فيها قلقلة ليس إظهار نقول قلقلة الطاء وأنا سألتك عن اللام سن متى ما حكم اللام ورسين فيها حكم خاص في هذه اللفظة ماشي. بارك الله فيك، شكرا. بارك الله في جميع الطلبة المشاركين في المسابقة. لا ننسى أن نعرف بالطاقم والأساتذة إلى تقييم هؤلاء الطلبة. أمامنا الأستاذ عيسى بن محمد فخار، أستاذ مادة الترتيل والقرآن الكريم، وكذلك هو أستاذ هذه الحلقة في المسجد مسجد حواشة. كذلك على يساره الأستاذ عمر عدون بن علي، أستاذ مادة الرياضيات في معهد البنات جمعية الإصلاح. وكذلك على يساره الأستاذ باجو صالح بن مسعود، أستاذ مادة الشريعة والتاريخ الإباضي في معهد الإصلاح للبنات. يتفضل الأستاذ عمر بن علي عدون حتى يبين لنا ماذا هذه الأحكام في هذه الصورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نشكر إدارة مسجد حواشة على هذه المبادرة القيمة، والتي تهدف خصوصا إلى تشجيع أبنائنا وتشجيع المسلمين عموما للاعتناء بالتلاوة الصحيحة للقرآن الكريم من خلال تطبيق هذه الأحكام، أحكام التجويد. ونثني بالشكر على الأبناء البررة الذين جدوا واجتهدوا خلال دراستهم في هذه الحلقات، منهم من يدرس لسنة ومنهم من يدرس لسنتين أو أقل، وكذلك نشكرهم على حسن أدائهم وشجاعتهم وإقدامهم للمشاركة في هذه المسابقة. فقط يعني أريد أن أوضح الأحكام الواردة في هذه الصورة، أو أهم الأحكام الواردة في هذه الصورة، والتي على أساسها نحسب هؤلاء الطلبة المشاركين. إذن الحكم الأول في اللفظة الأولى إن دني غرنغنون مشددة، وحكمها هو غنى بمقدار حركتين. ونعرف أن النون، حرف النون وحرف الميم، هما حرفين أغنين بمعنى فيهما غنى. والغنى هو ذلك الصوت الذي يخرج من خيشوم الأنف ويكون مصاحبا فقط لهذين الحرفين، ملا فيهم شدة، أما في بعض الحالات الأخرى عند إدغامها. إذا نقرأها إن غنى بمقدار حركتين. أنزلناه، فيها حكم النون الساكنة، والحكم هنا هو الإخفاء. إذا نخفي النون الساكنة بمقدار حركتين، بغنى بمقدار حركتين في حرف الزاي الذي يعتبر من حروف الإخفاء. إنا أنزلنا. الحكم الثالث في لفظة القدر، وهو قلقلة الدال الساكنة، وهو من حروف القلقلة. حروف القلقلة تجمع في عبارة قطب جد، ومع هذه الحروف يضطرب اللسان فتخرج نبرة قوية مع هذه الحروف الخمسة، خصوصا إذا كان الحرف ساكنا، وبالأخص عند الوقف عليه، وأكثر خصوصية إذا كان الوقف عليه والحرف مشدد. دني القلقلة في أدنى مراتبها هي قلقلة صغرى للحرف الساكن في وسط الكلمة، القدر قلقلة الدال. وما أدراك، دني غرنغ مد جائز منفصل، وهو مد مشبع، مد بسبب الهمز. وكما أشار الطالب قبل قليل، طبعا في قلقلة في الدال أدراك، والراء كذلك مرققة، وأصل الراء التفخيم، ولا ترقق إلا لسبب، وسبب ترقيقها في هذه الحالة هو أنها ممالة. خير، الحكم المقصود هنا هو الراء دائما، وترقق كذلك لأنها سبقت بياء ساكنة خي خير، إذن ترقق الراء. ثم عند الوصل بينها وبين حرف الجر من تكون هناك نون ساكنة بسبب التنوين، وهنا يجب أن يكون الإدغام ناقصا، إذا ندغم بمعنى شدة ولكن بغنة، خير من خير من الملائكة، دانيس مد مشبع كذلك وهو مد واجب متصل بسبب الهمز، ربهم من دانيس إدغام متماثلين، ربهم من تدغم الميم الساكنة في الميم المتحركة ولكن يكون إدغاما بغنة، أشرت إلى هذا في البداية، نام إلى نون مغميم مشددة فيجب فيها أو تجب فيهما الغنة، ربهم من سلام هي، إذن دنيدس إظهار سلام هي، الهاء من حروف الحلق وهي الحروف التي يجب أن تظهر معها النون الساكنة، مطلعي ديس حكمين داني، الحكم الأول هو قلقلة الطاء قلقلة صغرى تشبه لفظة القدر مع الدال، أدراك مع الدال كذلك، الطاء من حروف القلقلة إذن فيها قلقلة، مطلعي، وكذلك ديس تغليظ اللام، أن نعزم أنني مطلعي ونقر مطلع مطلعي، إذن يجب تغليظ اللام لأن شروط أو شروط تغليظ اللام في غير لفظ الجلالة متوفرة هنا، وهي أنها سبقت بحرف الطاء وهي متحركة بالفتح والحرف الذي سبقها هو ساكن. إذن هذه أهم الأحكام الواردة في هذه السورة والتي نحاسب عليها في تقييمنا. مرة أخرى نجدد شكرنا للإدارة على هذه المبادرة الطيبة التي قامت بها، ونجدد شكرنا كذلك للطلبة المشاركين وحتى كذلك للحضور الكريم الذين شجعوا هذه المبادرة من خلال حضورهم المكثف، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أيها الأستاذ على هذه البسطة لأحكام الأحكام الخاصة بهذه السورة المباركة سورة القدر. قبل نهاية هذا البرنامج لا بأس أن نذكر أن الإعلان بالنتائج للمسابقة وتوزيع الجوائز يكون في برنامج خاص ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله، أثنين الخميس غدا، أثنين الخميس أثنين ثلاثة جوان 2010 بعد صلاة المغرب مباشرة، مجلس تلاوة بالأحكام نموذج، وكذلك بعد هذا المجلس تقدم مداخلة للأستاذ نجار مصطفى بن حمو تحت عنوان الترتيل واقع وأفق للأستاذ مصطفى نجار بن حمو، ثم مداخلة كذلك للأستاذ فخار عيسى بن محمد حلقة التلاوة حصاد موسمين يبين فيها نتيجة هذه الحلقة التي تقامنا في المسجد ليلة كل جمعة، ثم بعدها توزيع جوائز على الفائزين بهذه المسابقة. أخيرا نشكر الطلبة الذين شاركوا في هذه المسابقة وكذلك الحاضرين الذين شجعوا أبناءنا على الاهتمام بالتلاوة الصحيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى. وفي الختام يتقدم الشيخ الفاضل الحاج عمر بن صالح الشيخ صالح بالدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا نورا في حياتنا ونورا في مماتنا ونورا في قلوبنا ونورا في قبورنا ونورا في محشرنا ونورا يسعى بنا أيدينا